الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذه الآيات من سورة يوسف، فقد قال الله تعالى في نهايات سورة يوسف كما سمعنا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وحاصل كلام أهل التفسير يقول الله تعالى: قل يا محمد للناس هذه سبيلي، أي طريقي، هذه طريقي ومنهاجي ودعوتي التي أدعو إليها، وهي السبيل الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى دار كرامته وهي الجنة، والسبيل الموصلة هي المتضمنة للعلم بالحق والعمل به. فالهدى هو العلم بالحق والعمل به، وإيثاره سبحانه وتعالى، وإخلاص الدين لله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وإلهكم إله واحد. وقال عز وجل: واعلم أنه لا إله إلا الله. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأول دعوة دعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه ربه، قال للناس: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقوله تعالى: أدعو إلى الله، أحث الناس والخلق والعبادة على الوصول إلى ربهم، وأرهبهم في ذلك، وأرغبهم مما يبعدهم عنه، كما قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالعبادة بين الترغيب والترهيب. ومع هذا فأنا على بصيرة من ديني، فأنا على علم ويقين من غير شك ولا امتراء ولا مرية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة الدعوة إلى الله بعلم وحكمة وفقه وفهم وإدراك ووعي وبصيرة، هذه البصيرة التي يدعو بها من علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذين يعلمون تأويله من أهل الحل والعقد. وأنا وكذلك ومن اتبعني يدعو إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأول من اتبعه أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فخير الناس قرني، أي أصحاب رسول الله، القرن الأول الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وإجماع أهل العلم سلفا وخلفا، أجل وأعظم صحابة أرسلهم أو قيدهم الله لرسول من رسله على مر العصور والأزمان هم صحابة رسول الله، الأمة الخيرية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح: أمة وسط، قال عدلا. فالعدل الوسط كما بينت قبل ذلك، كل طرف له وسط وطرفان، كل حبل أو شيء له طرفان ووسط، التجديد والتسهيل بدون دليل، والوسط هو الأصل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال وأنا وكذلك ومن اتبعني يدعو إلى الله وحده كما أدعوه على بصيرة من أمره سبحانه وتعالى. وقال وسبحان الله عما نسب إليه مما لا يليق بجلاله أو ينافي كماله، كما بينت معنى القدوس. القدوس سبحانه وتعالى اسم من أسماء الله الحسنى. قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالقدوس الذي وصف نفسه بكل كمال ونزه نفسه عن كل نقص، فكلمة سبحانه تنزيه لله سبحانه وتعالى لتصل إلى معنى اسم القدوس. وسبحان الله عما ينسب إليه مما لا يليق بجلاله أو ينافي كماله، كما قالت اليهود والنصارى عياذا بالله. ثم أخبر تعالى أنه يرسل الرسل الكرام فيكذبهم القوم المجرمون اللئام، وأن الله تعالى يمهلهم ليرجعوا إلى الحق واتباع رسله الذين هم أوحي إليهم من الله، ولا يزال الله يلهمهم حتى إنه تصل بهم الحال إلى الإصرار على الكبر والجحود، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. والجحود هو المعرفة والعلم اليقيني بعد الإنكار، هذا هو، كما حدث لعبد الله بن سلام رضي الله عنه، كان من أحبار اليهود كما في البخاري ومسلم، فأسلم فقال لرسول الله يا رسول الله لا تخبرهم بإسلامي، فاختبأ في مكان خلف رسول الله، فدخل عليه اليهود الملاعين، فسألهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عبد الله بن سلام، فقال عالمنا وابن عالمنا وكبيرنا وابن كبيرنا وسيدنا وابن سيدنا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، في نفس اللحظة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق قد أسلم عبد الله بن سلام. قال سفيهنا وابن سفيهنا وصغيرنا وابن صغيرنا وكذا وكذا وكذا، في نفس اللحظة. سماعون للكذب أكالون للسحت. فالإنسان يتعجب على كل الأمة كيف ينتظرون من هؤلاء الخنازير شيئا، هم الذين قتلوا أنبيائهم ورسلهم لا خير فيهم، كلما أنقذوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. المرجعية إلى الله ورسوله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ما كان في القرآن كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فلما أعرض الأمة عن هذا القرآن وعن سبيل رسول الله، قل هذه سبيلي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فلما أعرض الأمة وأعرضت الأمة وأعرض الناس والخلق عن هذا الكتاب وسنة رسول الله التي أنزلت لبيان الكتاب، قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هذا هو، لا نجاة للأمة ولا خلاص ولا رزق ولا أمان ولا طمأنينة ولا استقرار إلا بالرجوع للكتاب والسنة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. والحديث العظيم في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، أمنة ستر ووقاية وحفظ وطمأنينة واستقرار، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. هذا الحديث يكتب ماء الذهب، ولا بد لكل إنسان أن يتعلمه ويحفظه ويتدبر معانيه وشروحات الناس في هذا. وأصحابي أمنة لأمتي، صحبي، أصحابي، منهجهم، عقيدتهم، سيرتهم، أخلاقهم، منهجهم، سبيلهم، طريقهم، عباداتهم، معاملاتهم، شراؤهم، بيعهم، حروبهم، تجارتهم، سياستهم، وأصحابي أمنة لأمتي. فإن ضلت الأمة عن هذه الأمنة وهذا الاستقرار وهذا الخلاص وهذا النجاة، هلكت كما هلكت الأمة إلى يوم الناس هذا، والله وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عما ينسب إليه مما لا يليق بجلاله أو ينافي كماله. ثم أخبر الله تعالى أنه يرسل الرسل الكرام فيكذبهم القوم المجرمون اللئام، وأن الله يمهلهم ويمهلهم ويمهلهم بالمحاربة والصد عن سبيلهم والتحايل والتلبيس عليهم والإصرار على الكبر والجحود بعد تمام العلم والمعرفة، وقتل الأنبياء والمرسلين ومن اتبعهم بالبلاء والفتن والمصائب والذبح والتشريد والزلازل وهدم البيوت والمجاعات والفقر والأمراض الناجمة عن كل ذلك، حتى إن الرسل على كمال يقينهم وشدة تصديقهم بوعد الله ووعيده، وكذلك من كان ممن اتبع الأنبياء بعدهم، ربما أنه يخطر بقلوبهم نوع من الإياس ونوع من ضعف العلم والتصديق لما يحدث لهم من البلاء العظيم. فإذا بلغ الأمر هذا الحال جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، والناجون هم الرسل ومن اتبعهم، والناجون هم الرسل ومن اتبعهم، الأسباب والعلل والشروط والموانع. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، فلا يرد بأس الله تعالى عذابه وبأسه وغضبه عمن اخترم وتجرأ على الله، فما لهم من قوة ولا ناصر، ولو عاونهم كل متكبر جبار. ثم قال الله في آخر آية من سورة يوسف بعد هذه الآيات: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أي قصص الأنبياء والمرسلين مع أقوامهم وعنادهم وجحدهم عبرة يا أصحاب العقول السليمة. العقول السليمة الصحيحة يعتبر بذلك أهل الخير والصلاح، وكذلك أهل الشر، وأن من فعل فعلهم ناله ما نالهم من الهلاك والخزي والخسران المبين. فأهل الخير ينالهم من الكرامة والعزة والنصر، وأهل الشر ينالهم من الذل والإهانة. وأهل الشر هم كل من عصى الله ورسوله بالفعل ولو أحسن القول. فإن العبرة في الأفعال لا في الأقوال الفارغة عن المعنى والمقصود والمضمون والمراد، ويكون ذلك في معرفة الله حق معرفته والعلم بأسمائه وصفاته التي تترجم في اليقين والاستقامة على الحق والعمل به، كما قال صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابي في رواه مسلم: قل لي أمرا لا أسأل عنه أحدا بعدك. وفي رواية غير قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فالاستقامة كل الدين. ما كان حديثا يفترى، يعني ما كان هذا القرآن الذي قص الله به عليك من أنباء الغيب لمن قبلكم من الأحاديث المفترى المختلفة، حاشا لله وعياذا بالله، ولكن تصديق الذي بين يديه من الكتب السابقة من التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم يوافقها ويؤيدها ويؤكدها عليها ويشهد لها بالصحة وتفصيل كل شيء مهيمنا عليه كما في سورة المائدة. القرآن مهيمن على كل الكتب السماوية كما بينت قبل ذلك. سورة الفاتحة قال أهل التفسير سورة الفاتحة بمعانيها وشرحها شملت كل ما في التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، الفاتحة فحسب. لذلك دون فيها شرحا الإمام ابن القيم 3 مجلدات في كتابه مدارك السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وتفصيل كل شيء يحتاج إليه العباد من أصول الدين وفروعه ومن الأدلة والبراهين والبينات. وهذا القرآن وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، فإنهم بسبب ما يحصل لهم به من العلم بالحق وإيثاره وتقديمه والعمل به واليقين، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، يحصل لهم الهدى والثبات. والهدى العلم بالحق والعمل به، العلم بالحق والعمل به. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالعلم بالحق يترتب عليه عمل، فالهدى العلم بالحق والعمل به، هدى بعد العلم بالحق ثم العمل به. فإن علم الحق ولم يعمل به كان هذا العلم حجة عليه لا له. فالهدى العلم بالحق والعمل به، يحصل لهم الهدى والثبات والاستقرار وما يحصل لهم من الثواب العاجل والآجل، وتحصل لهم الرحمة فضل الله العظيم. قلت ولذلك ختم الله سورة هود بعد ذكر قصص الأنبياء والمرسلين وما حدث لهم فقال تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إن عاملون وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما يعملون تعمل. فكل هذا القصص القرآني فيه العبر والعظة وكل ما ينفع الناس إلى يوم القيامة، فلا بد من التدبر ولا بد من الفهم ولا بد من التعلم ولا بد من أن نجعل من وقتنا لزاما علينا جزءا يوميا من فهم كلام الله، لأنك ستسأل. وقفوهم إنهم مسؤولون، ستكتب شهادتهم ويسألون، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتهم. فليفعل المجرمون اليهود الملعونون في كل كتاب سماوي ما يفعلونه حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. ولكن أين أنصار الله؟ ولكن أين أنصار الله؟ قال الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ونصرة الله تكون نصرة دين الله وإقامة حلاله وحرامه وشعائره وعراه والفرار من معاصيه، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.